يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في حديث أنس في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم من فضة، لعلنا نستكمل ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث معكم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لألفاظ الحديث ومتنه انتهى الكلام عليها، الآن نبين مواضع تخريج الحديث الصحيح. الحديث أخرجه الإمام رحمه الله تعالى في 8 مواضع. الأول هنا في كتاب العلم، باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا الحديث. وتقدم ذكر المناسبة بين الحديث والترجمة. في الموضع الثاني في كتاب الجهاد، باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه، وما كتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال. قال: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له الحديث. والمناسبة بين الحديث والباب ظاهرة، لأن في الترجمة في الباب: وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، لما وفي الحديث في نصه: لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب، فهي مطابقة. أقول المناسبة مطابقة، والكتابة بالدعوة إلى الإسلام مناسبة للجهاد، حيث إنها تتقدمه، فهي الخطوة الأولى، فإن أجابوا وإلا قتلوا. الموضع الثالث في كتاب اللباس، في باب فص الخاتم، قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا معتمر قال: سمعت حميدا يحدث عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان خاتمه من فضة وكان فصه منه. والمناسبة بين الحديث والباب ظاهرة، باب فص الخاتم، والحديث فيه وكان فصه منه، مطابقة ظاهرة للنص على الفص. ومناسبة الخاتم لكتاب اللباس ظاهرة أيضا، لكونه مما يلبس. الموضع الرابع في كتاب اللباس أيضا، باب نقش الخاتم، قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم فقيل له الحديث، وفيه نقشه: محمد رسول الله. فالمناسبة بين قوله وفيه نقشه محمد رسول الله إلى باب نقش الخاتم ظاهرة، والخاتم مناسبته لكتاب اللباس على ما تقدم لكونه مما يلبس. الموضع الخامس في كتاب اللباس أيضا، باب الخاتم في الخنصر، حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: صنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما فقال: إن اتخذنا خاتما وفيه فإني لأرى بريقه في خنصره. نعم، وهذا الشاهد من الحديث للباب، باب الخاتم في الخنصر، ومناسبة الباب للكتاب تقدمت. السادس في كتاب اللباس أيضا، باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب إلى الروم قيل له الحديث. والمناسبة باب اتخاذ الخاتم ليختم به وأراد أن يكتب فقيل له أنهم لا يقولون لما كان مختوما ظاهرة، ومناسبة الخاتم لللباس تقدمت. السابع في كتاب اللباس أيضا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش خاتمه، يعني نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقش أحد على نقش خاتمه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة الحديث، وفيه فلا ينقشن أحد على نقشه. فباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش خاتمه منصوص عليه في الحديث. الثامن في كتاب الأحكام، في باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه، وكتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى القاضي. في كتاب الأحكام، المراد بالأحكام الثامن في كتاب الأحكام ترجم هذه في البخاري. شو يراد بكتاب الأحكام؟ الأحكام جمع حكم كما هو معروف، والبيان والمراد بيان آدابه وشروطه، وكذا الحاكم لأن في حكم وحاكم. فهنا يبين ماهية الحكم ومن يحكم به الحاكم وما يجب له وما عليه، يعني جل أبواب هذا الكتاب في حقوق الراعي والرعية في الإمام الأعظم وفي نوابه من القضاة وغيرهم. يقول وكذا الحاكم ويتناوله لفظ تناول لفظ الحاكم الخليفة والقاضي وذكر ما يتعلق بكل منهما عن الحكم والحاكم. الثامن قلنا في كتاب الأحكام باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك، يعني ما في سعة وما يضيق عليه ما يشدد فيه، وكتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى القاضي. يقول حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك قال لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب الحديث. والترجمة مناسبة للكتاب لأن فيها كتاب الحاكم، وكتاب الحاكم إلى عماله، والكتاب الكبير اسمه كتاب الأحكام. والحديث مناسب للترجمة لأن فيها الشهادة على الخط المختوم. الترجمة فيها باب الشهادة على الخط المختوم، ومناسبة الخاتم أو الخاتم للشهادة على الخط المختوم مطابقة. والحديث خرجه أيضا الإمام مسلم فهو متفق عليه. فالإمام البخاري ذكر بعض طرق التحمل، لأن طرق التحمل ثمان، طرق التحمل وأقسامه ثمان: السماع من لفظ الشيخ وهو أعلاها، القراءة على الشيخ الذي هو العرض، المناولة، المكاتبة، الإجازة المجردة عن المناولة والمكاتبة، الإعلام من قبل الشيخ بأن هذا مرويه مع ذلك لا يأذن له بروايته، السادس السابع الوصية بالكتب، الثامن الوجادة. الأربعة الأولى ذكرها الإمام البخاري ولم يذكر الأربعة الباقية، فكأنه لا يرى العمل بشيء منها. يعني كون الطريق الأول السماع من لفظ الشيخ الذي هو أعلى طرق السماع، طرق التحمل، يمكن اختلف فيها أحد، هذا هو الأصل في الرواية. الثاني القراءة على الشيخ التي هي العرض، عرفنا دليلها من حديث ضمام ضمام بن ثعلبة. المناولة التي هي موضوع هذا الباب، أيضا المكاتبة، الأربعة ذكرها الإمام البخاري واستدل لها. بقي الإجازة المجردة، هل يمكن أن الإجازة المجردة معناها الإذن بالرواية، معنى الإجازة المجردة الإذن بالرواية، يعني أن تقول أن تروي صحيح البخاري مثلا عن شيوخ بسند متصل إلى الإمام البخاري ومنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وتجيز آخر، تجيز آخر، تقول له أذنت لك أن تروي عني صحيح البخاري من غير أن يسمعه منك ومن غير أن يقرأه عليك. وهذا الموجود عند بعض علماء هذا العصر الآن، كلهم ماشيين على هذا، لكن اللي يكتب من عقود ماشيين على الإجازة، وأجازها أهل العلم للاضطرار إليها، لأنه ما يتيسر لكل أحد أن يجلس الطلاب وكل من جاء قال أريد رواية صحيح البخاري عنك يقول اقرأ عليه صحيح البخاري، يأتي بعد أسبوع من دفعة جاءت قبله ومن شخص جاء قبله، لأنه يحتاج أن يقرأه. إذا قلنا لابد من القراءة العرض، نعم، إذا قلنا لابد من ذلك لابد أن نبدأ من جديد، ما يلتحق بهؤلاء ويترك الباقي. نعم، لا، وإذا عرف واستفاض أنه ضابط، نعم، استفاض أنه ضابط ويعرف أنه ضابط مثلا، نعم، لا مانع من إجازته، لأن الرواية بالإسناد الآن اتصال الإسناد الفائدة منه في هذه العصور اتصال بقاء سلسلة الإسناد اللي هو خصيصة الأمة. لكن شخص مجهول ما يعرف هل هو حافظ أو غير حافظ، مجود أو غير مجود، لا يجوز له أن يجيزه في القرآن حتى يسمع منه ويتأكد. فالإجازة المجردة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، خلاف، لأن الطالب لم يسمع من الشيخ ولم يعرض على الشيخ، لكن احتيج إليها لمسيس الحاجة. بعض أهل العلم يبطل الإجازة، يقول لو جازت الإجازة بطلت الرحلة، نعم، حتى شدد الظاهرية. فقال ابن حزم من أجاز الإجازة، نعم، من أجاز العمل بالإجازة والرواية بها كأنه قال أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمعه مني، يعني من قال لتلميذه أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمعه مني كأنه قال أجزت لك أن تكذب علي، أنت ما سمعت من لفظي وأنا ما ولا عرضت علي. نعم، لكن جمهور أهل العلم استقر عملهم على جواز العمل بالإجازة. لماذا؟ لأن الكتب مضبوطة ومتقنة، لأن استمرت بعد التدوين، يعني انتشار الإجازة بعد تدوين الكتب. يعني ما الذي يستفيده الطالب من أن يقرأ الكتاب على الشيخ وكتاب محرر ومضبوط ومتقن والطالب تجاوز مرحلة قراءة فقط؟ نعم، الآن صحيح البخاري لو جاء أحد يقول برويه عنك، نعم، تقول اجلس اقرأ عليه صحيح البخاري أو اقرأه عليك، وانت عندك طلبة متقدمون وطلبة كذا يقرؤون من، نعم، تقول اروي عني، لا سيما إذا كان أهلا لذلك، لأن ابن عبد البر رحمه الله يشترط أن يكون المجاز، نعم، متأهل، نعم، ماهر بالصناعة، ما تأتي لشخص عامي أو لأنهم بعد ذلك توسعوا في الإجازات، فأجازوا الصبي غير المميز وأجازوا المجهول وأجازوا العامة، أجازوا من قال لا إله إلا الله، أجازوا أهل البلد الفلاني، بهذا التوسع تزداد ضعف. فإذا صدرت الإجازة من عالم يروي الأحاديث بالأسانيد إلى معلوم، شخص معلوم، نعم، بكتاب معلوم، فالجمهور على جوازها. هذه بالنسبة للإجازة التي هي القسم الخامس، وهي لم يذكرها البخاري، نعم، إنما ذكر المناولة المقرونة بالإجازة. نعم، القسم السادس الإعلام. إيش معنى الإعلام؟ الشيخ يعلم شخصا آخر، يقول أنا أروي صحيح البخاري، بهذا الإعلام يحق للطالب أن يروي عن الشيخ؟ نعم، مجرد أن يسمع من الشيخ أنه يروي صحيح البخاري لها الإجازة، الرواية بهذا النوع ضعيفة، ولذا لم يردها البخاري. السابع الوصية، يكتب له، شو يكتب له؟ أو يوصي له؟ لا، قربت وفاته فكتب في وصيته كتبي تدفع إلى فلان من غير أن يأذن له بروايتها، كتبي تدفع إلى فلان، أعطوا كتب فلان. هل يروي عن الشيخ بمجرد هذه الوصية أنه وصله بالكتب؟ نعم، يعني كأنه ذهب إلى سوق الكتب وجد هذه التركة تباع فاشتراها. نعم، له أن يرويها بطريق بالطريق الأخير الوجادة، بطريق الوجادة، ويجد أحاديث أو كتب نعم بخط فلان الذي لا يشك فيه، نعم بخط فلان الذي لا يشك فيه، فهل له أن يروي بمجرد وجوده هذا الخط؟ في المسند كثير، وجدته بخط أبي، يقول عبد الله، نعم بخط أبي. لكن أنت لو وجدت مثلا بخط شيخ أدركته ولا تشك في أنه خط، تقول ترويه عنه لأنك وجدته بخطه، أو تذكر الواقع وجدت بخط فلان، وقل مثل هذا لو كان الشيخ صاحب الخط من المتقدمين، وجدت بخط شيخ الإسلام مثلا أو بخط الإمام أحمد تروي عنه. نعم، تبين الواقع، وجدت بخط فلان. فإذا كنت لا تشك فيها، لا شك أنها منقطعة بينك وبين شيخ الإسلام مفاوز، يقول أهل العلم وفيها شوب اتصال. نعم، لأن الخط الذي خطه هذا العالم وإن كان متقدما إلا أن فيه صلة بين الكاتب والمكتوب، وأنت وقفت على هذا المكتوب. البخاري رحمه الله تعالى ذكر الأربع، أربعة الأقسام، ولم يذكر الأربعة الباقية، وكأنه رحمه الله لا يرى عمل بشيء منها. يقول ابن حجر: وقد ادعى ابن منده أن كل ما يقول البخاري فيه قال لي فهو إجازة. يعني إذا قال البخاري رحمه الله قال لي فلان من شيوخه، فهو ما رواه عنه بطريق السمع كعادته، ولو رواه بطريق السمع لقال حدثنا كالمعتاد. نعم، ومثله بل أولى منه بالقول قال فلان، يعني مثل ما قال قال هشام بن عمار الإمام البخاري. لو كان يروي هذا الحديث عن الإمام عن هشام بن عمار مباشرة من لفظه لقال حدثنا كالعادة. وقد روى عن هشام بن عمار أحاديث بصيغة حدثنا أربعة أو خمسة، فكونه يعدل عن قول حدثنا إلى قال لي أو قال بدون لي دل على أنه لم يسمعه بطريق بطريق السماء ولا بطريق العرض، إنما رواه بطريق آخر. يقول: قد ادعى ابن منده أن كل ما يقول البخاري فيه قال لي فهي إجازة. يقول ابن حجر: وهي دعوى مردودة، بدليل أني استقريت كثيرا من المواضع التي يقول فيها في الجامع قال لي، فوجدته في غير الجامع يقول حدثنا. والبخاري لا يستجيز في الإجازة إطلاق التحديث، هذا إن كان من يعمل بها، هذا إن كانت عنده طريق من طرق التحمل المعتبرة. والبخاري لا يستجوز في الإجازة إطلاق حدثنا، فدل على أنها عنده من المسموع، لكن سبب استعماله لهذه الصيغة ليفرق بين ما يبلغ شرطه أو ما لا يبلغ. هو الإمام البخاري يعدل عن الصيغ الصريحة لأدنى سبب. فمثلا حديث المعازف، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال هشام بن عمار، وش السبب؟ نعم، الرواة كلهم على شرطه، نعم، للتردد في الصحابي، قال حدثنا أبو عامر أو أبو مالك الأشعري. هذا التردد هل يؤثر في صحة الخبر؟ لا يؤثر في صحة الخبر، فالحديث على كل حال هو متصل. نعم، وإن زعم بعضهم أنه معلق، لأن صيغة قال مثل صيغة عن. نعم، أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف. نعم، أظن هذا أقول استطراد في مثل هذا، أدري الله. اقرأ الحديث الذي يليه. قال رحمه الله: عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عز وجل عنه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راوي هذا الحديث أبو واقد، اختلف في اسمه، فقيل الحارث بن مالك، وقيل بن عوف، وقيل عوف بن الحارث الليثي البدري في قول. وهذه قاعدة أو عادة مضطردة في من يشتهر بكنيته أنه يضيع اسمه، نعم، ويختلف فيه اختلاف كثير. توفي بمكة سنة 68، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث، ليس له في البخاري سوى هذا الحديث. سنة 68 مع من من الصحابة، من مشاهير الصحابة؟ ابن عباس، نعم، مع ابن عباس، لكن ابن عباس بالطائف وأبو واقد بمكة. الحديث هذا ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس. باب من قعد حيث ينتهي به المجلس. ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. قال ابن حجر: مناسبة هذا الكتاب، مناسبة هذا لكتاب العلم، نعم، يعني الباب، نعم، مناسبة هذا يعني الباب لكتاب العلم، من جهة أن المراد بالمجلس مجلس وبالحلقة حلقة العلم ومجلس العلم، فيدخل في أدب الطلب من عدة أوجه، والتراجم السابقة كلها تتعلق بصفات العالم، كلها تتعلق بصفات العالم. وقال العيني: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن الباب الأول هو باب إيش؟ المناولة. باب إيش؟ ما يذكر في المناولة، نعم. من حيث إن الباب الأول فيه ذكر المناولة، وهي تكون في مجلس العلم، وهي تكون في مجلس العلم. وهذا الباب في بيان شأن من يأتي إلى المجلس، كيف يقعد، والمراد منه مجلس العلم. وقال بعضهم، يقول عيني: وقال بعضهم، ويقصد بذلك مر بنا مرارا، ابن حجر، نعم، مناسبة هذا الباب لكتاب العلم من جهة أن المراد بالحلقة، نعم، أن المراد بالحلقة حلقة العلم، فيدخل في آداب الطلب من هذا الوجه. قلت: هذا القائل، يقول العيني، قلت: هذا القائل أخذ هذا من كلام الكرماني، نعم، جزء منهم موجود عند الكرماني، أخذ هذا من كلام الكرماني، ومع هذا فليس في هذا بيان وجه المناسبة بين البابين، وإنما هو بيان وجه مناسبة إدخال هذا الباب في الكتاب، في كتاب العلم. يعني العيني عادته يربط بين البابين، نعم، ابن حجر يربط بين هذا الباب والكتاب الأصلي، نعم، وفرق بين الأمرين. نعم، هذه سلسلة مرتبطة بعضها ببعض، لا بد من بيانها على ما يصنع العيني، ولا بد من أن تنضوي هذه السلسلة تحت العنوان الأكبر كما يفعل ابن حجر. يقول: وإنما هو بيان وجه مناسبة إدخال هذا الباب في كتاب العلم، وليس القوة إلا في بيان وجوه المناسبة بين الأبواب. الذي يصنعه يعني عيني: وليس القوة إلا في بيان وجوه المناسبة بين الأبواب المذكورة في كتب هذا الكتاب. يريد أن يربط الأبواب بعضها ببعض وينظمها في سلك واحد، نعم. وقال الشيخ قطب الدين: هذا الباب حقه أن يأتي عقب باب من رفع صوته بالعلم، أو عقب باب طرح المسألة، لأن كليهما من آداب العالم، وهذا الباب من آداب المتعلم، وما بعد هذا الباب يناسب الباب الذي قبله، وهو قوله، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع، لأن فيه معنى التحمل عن غير العارف وغير الفقيه. قلت القائل العيني الذي ذكرناه أنسب، لأن الباب السابق في بيان مناولة العالم في مجلس العلم، وهذا الباب في أدب من يحضر هذا المجلس كما ذكرناه. نعم، ابن حجر في انتقاض الاعتراض بعد أن ساق بعض كلام العيني ولا يخفى، قال ولا يخفى تكلفه. نعم، ولا لا هو ظاهر، يعني كون الباب السابق في بيان مناولة العالم في مجلس العلم وهذا الباب في أدب من يحضر هذا المجلس كما ذكرنا هو مقبول من وجه، لكن المسألة أعم مما ذكره العيني، لأن المناولة قد تكون في مجلس العلم وفي غير مجلس العلم. نعم، ولذلك قال الحافظ بعد أن ساق بعض كلام عيني ولا يخفى تكلفه، ولو قال قائل المناولة قد تقع في غير مجلس العالم لصدق، يعني ما يلزم أن يكون في مجلس علم يناوله الكتاب ويقول اروي عني، لو في طريق وهو سائر أو في أي مكان مثلا في بيته وما شبه ذلك يقول خذ هذا الكتاب فاروي عني، صدق أنه ناوله. والذي ذكره الشارح يعني نفسه، نعم، يشمل هذا بدون تكلف. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس، بينما أصلها بين فزيد عليها الميم، وقد تأتي بدون ميم، بين بإشباع بين، نعم، بين بينما هو مبتدأ خبره جالس حال كونه في المسجد النبوي. وعرفنا النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في المسجد ولو في غير وقت الصلاة، والصحابة كذلك، وذكرنا سابقا أن المسجد بيت كل تقي، نعم، وخير مقام قمت فيه وحلية تحليتها ذكر الإله بمسجدي. وعرفنا أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق المساجد، هذه سنة تكاد أن تكون مهجورة، والمساجد لا يرد إليها إلا من يريد الصلاة مع أسف الشديد. جالس حال كونه في المسجد النبوي والناس معه جملة حالية أيضا، إذ أقبل جواب بينما، وسبقت الإشارة إلى أن الأصمعي لا يستفصح مجيء إذا وإذ في جواب بين، نعم، لا يستصح ذلك، نعم. إذن كيف يفعل بمثل هذا؟ نعم، كيف يصنع الأصمعي بمثل هذا؟ هذه المسألة فرع عن مسألة كبرى وهي احتجاج بالحديث في قواعد اللغة، نعم. فالذي يحتج به ويقول أن هذه، نعم، هي ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما من كلام الصحابي وتناقله الرواة عن الصحابي، نعم، فيحتج به من هذه الحيثية. ومن قال أن أهل الحديث يجيزون الرواية بالمعنى، نعم، خفف من شأن الاحتجاج بالسنة في الحديث. والمسألة خلافية بسطها البغدادي في أول خزانة الأدب، هو كتاب عظيم، كتاب عظيم في شواهد شروح الكافية. ثلاثة نفر، النفر بالتحريك للرجال من 3 إلى 10، والمعنى ثلاثة هم نفر، والنفر اسم جمع، ولذا وقع مميزا للجمع كقوله تعالى 9 رهط. قال فأقبل 2 منهم يعني من 3 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العيني اعلم أنها هنا إقبالين في الحديث، إذا أقبل 3 نفر فأقبل، أقبل 3 فأقبل 2، نعم. يقول اعلم أنها هنا إقبالين، أحدهما أولا من الطريق أقبلوا ودخلوا المسجد مارين، والآخر إقبال الاثنين منهم حين رأوا مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الثالث فإنه استمر ذاهبا. وبهذا التقدير يقول سقط سؤال من قال كيف قال أولا أقبل 3 ثم قال فأقبل 2، والحال لا يخلو من أن يكون المقبل 2 أو 3. على كل حال القائل هو الكرماني، يقول الكرماني فإن قلت قال أولا أقبل 3 ثم قال فأقبل 2 والحال لا يخلو إما أن يكون المقبل اثنين أو ثلاثة، فما معناه؟ أجاب عنه قلت المراد من الإقبال كمان نفسه، المراد من الإقبال أولا الإقبال إلى المجلس أو إلى جهتهم، وثانيا الإقبال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد فأقبل من تلك الثلاثة اثنان. أحسن الله عليك، لعلنا نستكمل بإذن الله ما تبقى، خصوصا نعود إلى هذه المسألة في مطلع الحلقة القادمة بإذن الله. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نستكمل بإذن الله في الحلقة القادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.